Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men da'a bi davetihi ile yevmiddini ve ba'd. Yekulullahu Teala fi kitabihil kerim. Ya eyyühellezine emenu zkurullaha zikran kethiran ve sebbihuhu mukraten ve asila. Ve yekulullahu subhanahu ve teala في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء المكروه. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فحالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، في حديث أنا قرأته على النت وعايز أعرف صحته من حضرتك إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النهوض من الصلاة كان يعجن أو يقوم على مقدار. هذا الحديث يعني الذي فيه أن النبي كان يقوم من القعود إلى القيام كهيئة العاجن، يعني يعتمد هكذا كالعاجن، سنده ضعيف. سنده ضعيف. والصحة يعني الواحد يقوم ازاي الموضع الصحيح؟ فردت رواية انه كان يعتمد على يديه، وروايات اخرى يعتمد على يديه تحتمل عاجن تحتمل غير عاجن. وردت ايضا رواية انه كان ينهض، الامر واسع، لكن رواية العاجن ضعيفة. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم. الله يسلمك. بارك الله فيك يا قدوتك الانبياء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. وفيك بارك الله. تفضل. لو سمحت، هل عيادة المريض الذي يستطيع الخروج من بيته داخلة في فضل عيادة المريض؟ هو مريض، عرفا قيل عنه مريض أو لم يقل؟ يقال. نعم. خلاص، إذا كان مريضا عده. نعم بارك الله فيك. وفيك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن إبراهيم السني، وجزاك الله خير يا دينا بنت مجدي. السلام عليكم. أحبك الله محمد بن غالي. عليكم السلام وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبتك. الحمد لله بخير، لله الحمد والشكر. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال توضيح الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع عام لا يدخل محارمه. ممكن التوضيح من الحديث ده؟ عفوا، قال ايه؟ من جامع امس لا يدخل محارمه. ايه من جامع امس. ايه ما قالش كده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث يعني توضيح الحديث ده. اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته وقف عند القبر فقال لأصحابه: هل منكم من لم يقارف الليلة؟ قيل يقارف يجامع أهله، وقيل يقارف يقترف الذنوب. هل منكم من لم يقترف ذنوب الليلة؟ والآخر: هل منكم من رجل لم يقارف يجامع زوجته الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل أبو طلحة فقبر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لكن ليس تقعيدا عاما أنه لا ينزل القبر إلا الذي لم يجامع زوجته، ليس تقعيدا عاما، إنما هذه حالة خاصة برسول الله بابنته زوجها عثمان كان حيا، يعني قال بعض العلماء رفقا بعثمان بن عفان حتى لا ينزل هو، فالله أعلم. لكن يعني الحديث ده كده دلوقتي واحد جاي وراح عايز عريبته أو بنت عمه أو بنت خالته يعني يدخل يدخل عايز يدخل، لك حالة خاصة، حالة خاصة ده حالة خاصة. لكن دلوقتي واحد حضر جنازة بتاعت خالته بتاعت عمته يدفن عادي مع الناس اللي بيدفنوا، يدفن عادي مش مشكلة. إنه يحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عندي سؤال. اسألي. أنا والدي توفى في حياة جدي. مالكوش حاجة. نعم. لكن متكلمش على الوالد. لك أمام. لك أمام. لي أنا أتكلم على إن جدي له معاش كبير. أعمامي قانونيا مش بياخدوه كده، فعمي قال لينا ان احنا ناخدوه، يعني ناخدوه بدل ما هو يعني قاعد ما يكونه كده، فهي حق لينا شرعا. يا اختي كلمي كلام واضح، كلمي كلام واضح، الله يحفظك. جدك مات في حياتك، في ابوك مات في حياة جدك، وبعد ذلك جدك مات، ما السؤال؟ وجدي له معاش كبير. جدك له معاش بعد؟ ايوه. فالمعاش طلع لنا احنا ناخدوه، يعني الدولة هي التي اعطتكم المعاش. ايوه. نظام المعاشات لا ينسحب عليه الارث الشرعي، نظام المعاشات على انظمة الدولة، ليست هي ارث شرعي. طيب عمي قال انهم سامحنا ناخدوه عادي، ناخدوه يسامح او لم يسامح. اقول لك نظام المعاشات، نظام المعاشات ليست ارثا شرعيا. خلاص تمام، جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل. يكرمك يا شيخ. لو سمحت حضرتك تعرف فيزياء المشتريات؟ اعرفها طبعا. طيب التعامل بها حرام؟ لا مش حرام اذا كنت ستسدد في وقت السماح. نعم يعني يا شيخ بالتفصيل كده، يعني وقت معايا فيزياء المشتريات هاخد جهاز على مدار 10 شهور. تمام. الكلام واضح. اذا كنت ستسدد في فترة السماح التي لا يتأتى عليك فيها فوائد ربوية فلا بأس. شكرا شيخ. جميل. ولك بمثل يا محمد احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا احبك كده يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال يا شيخ مصطفى، في ناس بتسد قروض عن طريق مكن فوري. نعم. واللي بيسد قروض ده اللي هو صاحب المكنة بياخد مال يعني عشان السداد دوت. يعني صاحب الماكينة الذي يأخذ المال من المدين ويسدده للبنك، ويسدده للبنك يأخذ عمولة التسديد، لا بأس. تمام. بارك الله فيك وحفظك الله يا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لي سؤال في الصلاة وسؤالين في الزكاة. تفضل. سؤال في الصلاة، في صلاة المسافر، لو أنا مثلا هسافر، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد الزوال صلى الظهر والعصر جميعا 4 و4. لا يصح هذا. طيب رواية جمع التقديم هذه قبل السفر لا تصح. يعني لا يجوز إن أنا أجمع. لا، في البيع في بلدك قبل أن تسافر تصلي الظهر والعصر جمعا ثم تمشي، لا، إنما صلى الظهر ثم انصرف إلى الأصح. تمام. طب انا لو انا هسافر مثلا واوصل بعد المغرب. سافر وتصل بعد المغرب. ما في توقف للمواصلة في الطريق؟ لا ما فيش اي وقوف. يعني لو ما فيش اي وقوف اصلي العصر قبل ما امشي مثلا جمع ولا اصلي في الاوتوبيس يعني؟ والله يا اخي اذا صليت تكون ضرورة هذه، بس بعد الظهر. صلي بعد الظهر يعني. ستجمع بعد الظهر كحديث على حديث ابن عباس، ليس على حديث السفر، للضرورة انه ليس عندك وقت تنزل والاوتوبيس لا يقف. يعني اصلي في الاوتوبيس ولا اصلي قبل ما انزل؟ صلي قبل ما تنزل، بس صلي بعد اذان الظهر. بعد اذان الظهر للضرورة. للضرورة. طيب سؤال الزكاة يا شيخنا، دلوقتي لو انا مثلا علي الزكاة بس هدفعها قبل معادها بشهر ينفع؟ لا بأس بتقديم وقت الزكاة، بارك الله فيكم. طيب لو واحد مثلا عندي في فلوس، ما هو مدين ليا يعني، مدين ليا بفلوس، هو غلبان وفقير، هل يجوز ان انا مثلا لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة، بل سلم له الاموال وطالبه بعد ذلك. تمام جزاك الله خيرا. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. حديث من صمت نجا سنده حسن. يا شيخ مصطفى تفضل. اخبارك يا اخي؟ الحمد لله. انا محمد لسه متصل عليك حاليا على اللي هو الماكينه دفع. نعم. فسمعتش الاجابه وليا سؤال اخر. قلت لك جائز لان هذه اجره توصيل لا باس بها. طب تمام. في سؤال ثاني مهم جدا يا شيخ مصطفى عايز استفسر عنه. اتفضل. الرجل مات، مدرس مات في حادثة. هو الحادثة دي كانت بعد شغله بساعة أو أثناء الشغل، بس هو كان رايح مشوار خلال شغله، هو مدرس. المهم إذا رفع قضية أيوة يقول الحق الذي حدث بالضبط. أيوة. وبعد القضاء ذلك القضاء يتولى من المسألة، لكن المحامي يكذب؟ لا، يقول الواقع بالضبط كما حصلت. هو حصل وتم صرف معاش تعويضي عن انه كان في ساعة العمل، وهو ما كانش، هو كان فعلا في ساعة العمل بس خارج نطاق العمل. تصدقوا بجزء من المبلغ، استغفر الله. تمام. الله يسلمك. في ناس يتهترون يا عبد الرحمن على احذفهم الله يحفظ. السلام عليكم. حديث. عليكم السلام. تفضل. الله يسلمك. كنت بعت حضرتك شيخ مصطفى رسالة على رقم حضرتك 010. ايوه. وحضرتك رنيت عليها بس انا ما ردتش. اتفضل. طب ينفع مش هينفع يكون يعني وقف شوية؟ طيب ايضا الله يحفظك ارسل رسالة اخرى. اكتب في حاجة معينة ولا اكتب يعني صاحب السؤال الخاص؟ خلاص ماشي. ساعات السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل حاجة بخصوص صيام يعني ما قضيتوش لمدة كذا سنة، عدى عليه كذا سنة. هنا في الحالة دي ينفع أطلع كفارة بس ولا لازم أطلع كفارة زائد قضاء الأيام دي؟ لا والله أنا أختار قول العلماء القائلين بالكفارة فقط، لأن الله قال في عدة من أيام أخر ولم يحدد الأيام الأخرى. طيب هو كم؟ طيب هتبقى في حدود كم مثلا الكفارة؟ أقول لك ما فيش كفارة، لازم تصوميها. لازم أصوم لكن نكرم. السلام عليكم. حبك الله يا فؤاد بن أطلس. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي عدة أسئلة يا شيخ. تفضل. ولا تسع صدق لي هذا، بارك الله فيك. تفضل. عندنا شيخ سمعنا يعني هل صحيح ما يقال أن الصلاة بين الأعمدة في المسجد أو السواري مكروهة، وإن كانت مكروهة هل ينطبق هذا الحال على الإمام أم على المأمومين فقط؟ السؤال الثاني. طيب واحدة واحدة بس حتى لا أنسى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ونوه على أن حديث قلنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا لا يصح، إنما الوارد أنهم كانوا يكرهون الصلاة بين السواري، وهذا في حال الساعة التي في المسجد نجل أن السواري تقطع الصفوف، أما إذا كان هناك ضيق في المسجد انتفت الكراهة. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين المقدمين في الكعبة. السؤال الثاني، هل أوقات كراهة الصلاة تكون كذلك فيها كراهة بالنسبة للدفن، دفن الميت؟ وردت حديث تفيد ذلك، ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا. نعم تمام الله. طيب أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، كيف أتم الصلاة؟ تركت الإمام أدركت الإمام الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، كيف أتم صلاتي؟ تتم صلاتك ستقوم نعم. يعني أنت أدركت الركعة مع الإمام؟ نعم الركعة الأخيرة. نعم أدركت الركعة الأخيرة ستقوم نعم. وتأتي بركعة ثانية وتشهد نعم. ثم ركعة ثالثة وتشهد. يعني الآن صارت الصلاة فيها ثلاث تشهدات لي. نعم نعم ما في شيء. طيب جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. ولك بمثل. السلام عليكم. بارك الله فيك يا معاذ بن عماد بن سلامة. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك، هو بالنسبة مع حضرتك أسامة العربي النحاس. ها؟ أسامة العربي النحاس مع حضرتك. أسامة بن العربي النحاس. اه زي حضرتك. الحمد لله بخير. الله يجزيك خير الله يكرمك. بقول لحضرتك بالنسبة لبناء المقابر الدور الثاني دي والمكان مقفول، يعني المكان ما فيش فيه ساعة أكتر من كده، يعني إذا كانت هناك ضرورة جاز ذلك، إذا لم يكن هناك ضرورة لم يجز ذلك، لأن النبي نهى عن البناء فوق القبور. لا لا، هو المقابر مقفولة خالص، يعني ما فيش ما نقدرش نشتري ما نقلت لك خلاص ألم أجيبك الآن. إذا كانت هناك ضرورة فحينئذ الضرورات تجاوز المحظورات. طيب هل يجوز فيها الصدقة الجارية؟ تجوز الصدقة الجارية طبعا. اه تمام. ونفس القصة في حمامات المسجد لو هي محتاجة صيامة برضو تجوز فيها الصدقة الجارية؟ تجوز. طيب جزاكم الله خير. حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 40 خريفا ثابت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تفضل. حضرتك. الحمد لله. وحدك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. عايز أسأل، هو التوراة والإنجيل والصبوب نزلوا جملة واحدة ولا نزلوا بوحي زي القرآن؟ التوراة والإنجيل والزبور هل نزل بجملة واحدة؟ بوحي. وهل سيدنا جبريل كان بينزل بهم الرسل؟ نعم جبريل هو الذي ينزل بالرسل، لكن هل نزل جملة واحدة كالقرآن؟ هل نزل جملة واحدة أم لا؟ الله أعلم. الله أعلم. يعني الإنجيل والتوراة يعني بعضهم بيستنبط من هذا نزلها مرة واحدة، نزل الألواح على موسى عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، والثاني يقول إن أيضا من الكفار الدليل الثاني كفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقالوا إذا أيك التوراة والإنجيل لكن ليس بصريح. الله أعلم. السلام عليكم. جملة واحدة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم الشيخ تفضل. الله يجزيك خير رب العالمين. ذكر والله أن حد توفى وكان كاتب ميراثه لأولاده الذكور دون الإناث. كيف يمكن يدعم الشيخ؟ لماذا فعل ذلك؟ هذا في نفسه. نعم. الله أعلم. إذا لم يكن هناك سبب فيكون ظالما. وننصح الورثة أن يتقوا الله ويصلحوا ما أفسده الأب. جزاكم الله خيرا. حديث مجيء القرآن يوم القيامة على هيئة الرجل الشاحب ويقول لصاحبه أنا الذي أضمأتك في الهواجر، الحديث إلى آخره لا يثبت سنده في ضعف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا حبيب، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك شيخنا، يبارك في صحتك. وياك شيخنا. بعد إذن حضرتك في سؤال كده، وعايزين حضرتك يعني يتسع صدرك للسؤال. يعني الله السؤال متعلق بأمور كثيرة جدا. دلوقتي حضرتك عندنا في المحافظة هنا عادة تمام متوارثة العادة دي في موضوع تلقي العزاء. طبعا عندنا في المحافظة هنا طبعا ما فيش قراءة قرآن، إنما في بينصبوا يعني السرادقات تمام، وبيعدوا بيبي في ولائم. طبعا الكلام إن الولائم بيعدها الجيران، لكن الكلام ده بالنسبة لنا في المحافظة عندنا في حدودها من شرقا لغربا للجنوب ما فيش الكلام ده. الوليمة بيعدها أهل الميت، ويبقى أهل الميت هم اللي بيقدموا على الناس اللي بتيجي تعزي ويأكلوا ويشربوا ويعودوا ثلاثة أيام، وساعات بيعودوا أسبوع في، بس الأغلب الأعمى عندنا هنا بيعودوا ثلاثة أيام أكل وشرب. ويستدلوا أن الشيخ مصطفى قال ما فيهاش حاجة، والشيخ فلان قال ما فيهاش حاجة، وبينقلوا واقع غير الواقع اللي عندنا. أنا بقول الكلام ده على أساس أن أنا بنقل لك الواقع الموجود عندنا، هل ينطبق عليه فتوى حضرتك؟ بس عفوا عفوا، بس يعني أرجو أن تهدأ وتذكر الله حتى يطمئن قلبك. جزاك الله خير. الحمد لله وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أولا أحببت أن أنبه على أمر، وهو حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. هذا الحديث الذي عول عليه بعض الفضلاء على تحريم الصنيع الذي ذكرت، إلا أن هذا الحديث معلول وضعيف، أعله الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود والدارقطني وغيره، ألا وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، حديث معلوم. إن سألت عن سبب العلة إن كنت تستوعب، أقول لك إن العلة أن هذا الحديث مروي من طريق راو يقال له شيم بن بشير وهو مدلس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير. الأعمش مدلس أسقط رجلا من السند ضعيف، قيل إن اسمه المدائني وهو مجهول، وقيل إن اسمه شريك وهو ضعيف. قال بعض العلماء الشيخ ناصر رحمه الله إن هذا الرجل هشيم متابع من راو آخر اسمه نصر بن باب، ونصر ابن باب هذا متهم بالكذب فلا تصلح متابعته. فالحديث من ناحية الإسناد الذي عول عليه بعضهم لتحريم المذكورات حديث ضعيف. ثانيا قد ثبت أن عائشة رضي الله عنها، هذا في الصحيح، رضي الله عنها كانت إذا مات الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهن، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. فهذا عما يتعلق بالاجتماع، ليس عندنا نص يحرمه. وأنت نفسك إذا أتاك قوم يعزونك من بلاد بعيدة قد تضطر إلى إجلاسهم، وقد تضطر أحيانا إلى إكرامهم من باب إكرام الضيف. صحيح. ثالثا أحببت أن أقول إن التعزية مشروعة ومستحبة بالإجماع. التعزية مشروعة ومستحبة بالإجماع. رابعا لم تكن للتعزية صفة خاصة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزمة، إنما التعزية قد تكون في البيت، قد تكون في اليوم الأول، قد تقابل شخص وتعزيه في الطريق، قد تقابل شخص وتعزيه عند القبر، قد تتصل بأي شخص تقول له في الطريق عظم الله أجرك، أجرك الله في فلان، هذا جائز. أما التكاليف التي يتكلفها أهل البلدة، أهل الميت يتكلفون ويزداد العناء واللغوب والمشقة عليهم، فلا يشرع أن يزيد أهل الميت مشقة على مشقتهم، وينبغي أن تعالج هذه المسائل برفق ويبين للناس وجه الصواب في مثل هذا الباب. أيضا أقول إن حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما أشغلهم في سنده بعض الضعف. فعموما التعزية مشروعة وليست حراما بل مشروعة مستحبة بالإجماع، صورها تنبني على المصالح والمفاسد. إذا وصل الأمر إلى درجة أننا نشق على أهل الميت، لا لا مشقة على أهل الميت، ويكفيهم ما أصابهم وليواسوا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم. ما حكم إحضار من يقرأ القرآن في الجنازة؟ سبق وبينا أن هذا المرسم لم يكن على عهد الرسول بالتوصيف الموجود الآن، لكن هل نستطيع أن نفتي بتحريمه؟ ما أستطيع أن أفتي بتحريمه بارك الله فيكم، والأولى السير على ما سار عليه النبي وأصحابه. لكن إن فعل وأتي بشخص يقرأ لإبعاد الناس عن اللغو فقد جوز هذا بعض أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. الحديث شيخنا اللي هو في صحيح البخاري هو مذكور بروايتين شيخنا، اللي هو نقص علمي وعلمك بعلم الله. أنت تكلمت بالأمس، أنت صاحب العصافير ولا غيرك؟ نعم أنت صاحب العصافير. أنت صاحب إيه؟ العصافير الذي تقول مليارات العصافير بتشرب من البحر. ايوه شيخنا ايوه يا اخي يا اخي حاجه بس يا شيخ، انا بتكلم ان هي في روايه بتقول وعلم الخلائق، تمام، فمين الصح فيهم؟ بس لا، الروايه الاثبت الاشهر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما انقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. هذه الرواية الثابتة، ما وراء ذلك فيها كلام. ما هما الاثنين في صحيح البخاري صح؟ سراي لا، مع علم الخلائق احتاج مراجعتها من ناحية الشذوذ، لأنه ممكن يكون تفضل. تمام شيخ. تمام السلام عليكم. تمام شكرا شيخ. الله يكرمك. ما سؤالك يا محمود الصادق؟ السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الغالي. تفضل الله يحفظك. سؤال كده لناس الأسرة، جيراننا يعني عندهم رب البيت هجر البيت وتزوج زوجة يعني ممكن مش متدين، ناس مش متدين قوي، الناس الموضة اللي طالعة جديد يعني. فعند الأسرة دي عندها ابن صغير، الابن ده بدأ مثلا ينحرف شوية ومش عارف ايه، سجاير مثلا وفراغ وكده، فقلنا نشغل الولد ده وكده، فهو عايز يجيب موتوسيكل، الولد الصغير عايز يجيب موتوسيكل، فالأب مش راضي، فقلنا له طب خلاص، طب نجيب مثلا عربية يشتغل عليها وكده، فهو مش راضي لا بده ولا بده، فهل لو احنا جبنا له موتوسيكل هيبقى فيه عقوق للأب ده؟ ماذا سيصنع بالموتوسيكل؟ ايه؟ ماذا سيصنع الولد بالموتوسيكل؟ يشتغل عليه دليفري في امازون والحاجات الاونلاين اللي هي الجديدة دي. هو عايز يجيب الموتوسيكل يشتغل عليه كم عمر الولد؟ والاب بس الاب خايف عليه عشان الموتوسيكل ممكن يبقى خطر على حياته وكده، بس احنا شايفين ان الشغل اهون من الفراغ والعادات السيئة اللي هيكتسبها من الفراغ. يعني مش ممكن الجمع بين رأيكم ورأي الوالد بحيث انك توفر للولد عملا ويكون عملا امنا يرضي الله ثم يرضي الوالد ثم يكون سببا في إعفاف الولد عن الوالد عايز يركز في الجامعة ويعدي من الجامعة وكده. سنة ايه الولد؟ ايه؟ في اي صف في الجامعة؟ جامعة التجارة. هو في جامعة التجارة الولد، بس هو الفكرة ان هو مش اصلا مش بتاع قاعدة كتاب وكلام من ده. سنة ايه يعني طيب؟ ايه؟ في اي سنة؟ سنة اولى. سنة اولى، فاحنا شايفين يعني ابوكم عادت... بس دعني الخص سؤالك، أبوكم الأب مش عايز ما أقولش أبوك الله أعلم هو مين، ذهب وتزوج غير الأم، تمام، وأهمل البيت الأول، تمام، فالبيت الأول أصبح ينظر في المصلحة العامة له، وجد في البيت شابا معرضا للتلف والانحراف، نعم، فيريد أن يأتونه بشيء يشغله، ورأوا أن هذا الموتوسيكل يشغله كان يعمل دليفري، والوالد خائف على الولد من خطورة الموتوسيكل. أنصحكم بالبحث عن عمل آخر إبرارا للوالد إن ظلمكم وحفاظا على أخيكم من مهاترات الشباب بالموتوسيكلات. السلام عليكم. نعم، حدثت مشادات كلامية بينه وبين زوجتي في الهاتف، فتعصبت جدا وكسرت الأشياء من حولي وقلت لها في غضب وعصبية أنت طالق. إذا كان هذا أفقدك التحكم في نفسك فالطلاق لا يقع، لكن إذا كنت مع غضبك تملك أمر نفسك فالطلاق واقع. هذا عن الأولى، بارك الله فيك. نفس الجزء الثاني ونفس الجزء الأول. قال ومرة أخرى حدثت مشادات كلامية مرة أخرى في الهاتف، فتعصبت عليها وكانت عند بيت والدها، فقلت لا أطلع الشقة دلوقت عشان أعرف أعطيك، فرفضت وشدينا مع بعض. قلت لا، لو ما طلعتي الشقة الليلة تبقى طالق وما طلعش أي حكم. هذا طلاق معلق. الثاني أختار كفارة اليمين فيه، والأول أفدتك بحاصل الجواب فيه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم الله يحفظك يا مولانا. عندي بس ثلاث أسئلة أو سؤالين. الله تفضل. الله يحفظك. يا شيخ، برنامج على التواصل الاجتماعي اسمه الإيمو، تمام؟ البرنامج ده يحتوي عن غرف، ومن هذه الغرف تكون غرف يعني دردشة صوتية قراءة قرآن كريم. في هذه الغرف يجتمع نساء ورجال ليقرأوا القرآن، ومنهم أحيانا يكون رجل صحيح وأحيانا تكون امرأة صحيح. فهل هذا الفعل جائز يا شيخ ولا لا؟ والله النظر العامة إذا كان يولد فتنة، إذا كان يولد فتنة فالله لا يحب الفساد، إذا لم يولد فتنة جاز، لكن أخشى أن يولد فتن، والله أعلم. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. في بلادنا يقرأ القرآن في العزاء وفي الأفراح، هل هذا فعل جائز أم بدعة؟ أما التبديع لا أستطيع أن أبدأ، نفس الشيء. نعم. أقول لا أستطيع أن أبدأ، ولكن إن سألتني هل كان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقول لم يرد، والله أعلم. طيب، هل يجوز للإنسان أو الشخص أن ينهي الناس عن الفعل هذا ولا لا، ولا يسكت؟ وإن سكت هل عليه إثم؟ الحكمة مطلوبة في إيصال المعلومة وليس بآثم. جزاك الله خير. طيب الشيخ، السؤال الأخير الله يبارك لك، معلش تحملني فيه. الآن أنا من يوم تزوجت يا شيخ ما جبت عندي تلفزيون في بيتي، خوفا من أني أخذ اسم أو أولادي أو أهلي كده. الآن شديدين في أطفال صغار وحابين يتفرجوا على القنوات والأطفال وكده والكرتون، فهل يجوز أن أنا أجيب تلفزيون أو شاشة في بيتي ولا لا؟ وإذا أنا جبت وهم جابوا أشياء يعني غير يعني طيبة على هذه الشاشة، هل يكون عليه اسم ولا لا؟ فقط. جزاك الله. إذا كنت تستطيع ضبط بيتك وتوجيه الشاشة توجيها يرضي الله فلا بأس، إذا لم تكن تستطيع فالسلامة أولى. بالنسبة شيخ للموسيقى اللي بتكون في برنامج الأطفال اللي بيقول عليها طيور الجنة أو طيور ما أعرف إيش، أقول لك يعني لا نستطيع، بس انتبه معي يعني إذا كنت تستطيع أن تضبط الشيء وتقتصر على الحلال فهذا حسن، إن كان الأمر خارج وسعك وطاقتك وستقع في الحرام ابتعد إجمالي. طيب يا شيخ، تمام. إذا أنا كنت محافظ مثل ما تفضلت حضرتك وقلت يعني أنا محافظ أنه ما يشغله غير أشياء طيبة، إذا أنا بعد ذلك موت يعني ليس عليك إثم، ليس عليك إثم بعد موت، ما عليش حاجة بعد موت. جزاك الله خير. يا رب. هل إنكار المرأة على سائق الميكروباص عند تسجيل الأغاني واجب عليها؟ لا يجب على المرأة ذلك، خاصة لأنه ستحدث فتن، وإذا كان الإنكار أحصار جهاد. وقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. السلام عليكم. كيفية دفن الميت كيف يا طارق؟ يضطجع على شقه، يضجع على شقه الأيمن ووجهه وصدره للقبلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك ولدنا الحبيب؟ الحمد لله. الحمد لله نسأل الله. أشهد الله على محبتكم شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير. الله يسلمك، معك صلاح من أسيوط. تفضل يا أخ صلاح. الله يحفظك يا رب. بس بغيت أسلم بس عليك والله يا شيخنا، وادعي لنا بس بالتوفيق. الله يبارك. الله يسلمك من السوء المكروه. حفظك جزاك الله خير. الله يبارك فيك. وأود زيارتكم بس يا شيخنا. شرفنا الله يحفظكم. الله يبارك فيك. بس العنوان كيف العنوان بس؟ الله يبارك. الهاتف الخاص. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف صحتك يا شيخ؟ لله الحمد وشكر. الحمد لله. ولله الحمد. يا شيخ أنا عندي مشكلة في الغضب. نعم. أحيانا عندي مشكلة في الغضب، أحيانا أغضب يعني غضب ما لقيت كيف حلها. غضب إيه؟ أغضب كيف يعني الحل لمشكلة الغضب؟ أحيانا أغضب يعني غضب خلق يعني. والله يا أخي الكريم، إن كنت تغضب غضبا يخرجك عن حد ذلك، نعم. يعني وصية رسول الله لا تغضب، جاهد نفسك كي لا تغضب. ممكن تدعي لي يا شيخ؟ الله يصرف عنك الغضب، الله يصرف عنه وعنك الغضب الشديد يا رب، إلا غضبا غيرة على ديننا. الله يسلم. سرقت طفلة لعبة صغيرة من محل بدون علم أحد، ماذا يفعل الأب؟ يرد ثمنها للمحل بأسلوب فيه ستر على نفسه، يفكر في طريقة فيها ستر على نفسه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا كرمتك، عندي سؤال. في كتاب السنة لخلاد رحمه الله عقد فصل كامل في المقال محمود في أثر مجاهد، وحضرتك كنت قلت في تفسير سورة الإسراء في الآية، قلت إن قال بعض متأخري الحنابلة أن من رد الأسف وجهه، لكن لقيت عفوا حضرتك قلت في تفسير الآية وعسى أي بعثك ربك من مقام محمودة، قلت إن من قال من رد هذا الأسف وجهني هذا من كلام بعض متأخري الحنابلة، لكن لقيت هنا لا بس خد بالك في أمر يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سؤال الأخ عن قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كلامه أو سؤاله عن المقام المحمود. سئلت أنا عن المقام المحمود فقلت بما أخرجه البخاري وغيره أن المقام المحمود هو الشفاعة، إذ النبي قال بعد حديث الشفاعة فهذا المقام المحمود يعني يحمده الخلق لشفاعته العظمى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ثبت في الحديث. نقلت قولا عن بعض أهل العلم المتأخرين، أو مش المتأخرين بل بعض المتقدمين، لكن ينظر في سلامة السند إلى مجاهد بن جبر، ينظر إلى سلامة السند لمجاهد بن جبر. ما قلت متأخر الحنابلة يقولون، قلت عدد من المعاصرين، ما أذكر أنني قلت الحنابلة. في سؤال ده في سورة الإسراء في الدروس القديمة، مش فاكر متأخر الحنابلة ولا من، مش فاكر يعني أحمد محمد نقل الإجماع على قبوله، ممكن أقرأ. لا لا لا لا, لا. ما تنقل عن أحمد الإجماعات على قبوله، ممكن. لا عفوا، هذه دعاوى جماعة لا أحتاج إلى أن أسميها، هم الذين يرد. بس عفوا لا تردوا حديث الرسول. لا أنت ترد حديث رسول الله. بماذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم المقام المحمود؟ فهمني. مقام محمود. تفسير رسول الله مش أنت، ليس تفسيرك، لا أعبأ بك. بلك ما الذي فسر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المقام المحمود كما في البخاري؟ مش أنا ممكن أعرف لك الأسئلة. يا حبيبي أنا أسألك سؤال. ما الذي فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى. إذا فسر الرسول المقام المحمود بالشفاعة العظمى، أنتقل إلى قول المجاهد إن صح عن المجاهد أو الحنابلة. لماذا؟ ما فيش تعارض يا شيخ. لا كيف ما فيش تعارض؟ الحديث ده ده ده ده ده على وجه مقام حسي واتفقوا على قبول. أعتذر عن مجادلتك فإنك لا توقر حديث الرسول. في هذا المقام الرسول يقول هذا المقام المحمود تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. تنا بأثر لمجاهد لا تخرج سند أثر مجاهد أيضا يا عبد الرحمن، لأن أثر ابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير معلولة إلا القليل الذي أخرجه البخاري منها. السلام عليكم. شفنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي نفس الاستفسارين يا شيخنا نظر المغيرات. نعم. في رياض الصالحين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن جاء أحد الصحابة كان متوضئ وقال له ارجع فوضأ عشان كان مسبل ثيابه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبل صلاة مسبل. حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل لا يصح. تمام. طيب السؤال الثاني يا شيخنا على الشيء. بالنسبة لتوقيت صلاة الفجر. نعم. نعم نعم. بالنسبة لتوقيت صلاة الفجر، موضوع تأخير صلاة الفجر ثلث ساعة ونص ساعة وكلمة فائل أصح يعني الأصح كما قال الله تعالى. وإن أزلت لي بس ينبه الأخ على سند المقام المحمود إلى مجاهد بن جبر، فيه ليس بن أبي سليم، وليس بن أبي سليم ضعيف مختلط. هذا السند الأول عن مجاهد الذي هو أن الله يجلس النبي على العرش، هذا المقام المحمود في سنده ليس بن أبي سليم عن مجاهد وليس ابن أبي سليم غير ليس ابن سعد المصري. ليس ابن سعد المصري ثقة ثبت، أما ليس الذي يروي عن مجاهد ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف مختلط. أرجع إلى كلامك. وقت الفجر قال الله تعالى في كتابه الكريم تمام. أنا مع حضرتك في الكلام ده، بس انا اقصد يعني ان كان سمعت الشيخ حسن البراني في لا تسمي احدا معذره، لا تسمي احدا، هذا المقام ليس مقام تسميه اشخاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم اتفضل. بعد اذنك يا غالي معلش هتعبك معايا دقيقه واحده. ولا تتعبني. الله يبارك لك. الله يكرمك ولا تتعبني الله يحفظك. انا عامل عمليه في رجلي يا مولانا. الله يعافيك يا رب. الله يبارك لك يا رب. بقالي 6 ايام انا صراحه جيت بعد ما عملت العمليه بيوم كده ولا يومين استحلمت مثلا وانا نايم. فانا دلوقتي مش عارف اغتسل من تيمم يا غالي. تيمم. ما انا عاوز اصلي. فانا ايه اللي تيمم ده. تيمم تيمم ازاي مولانا بعد اذنك؟ ما انا قلت لك اهو ضرب على التراب كما ضربت تمسح الوجه والكفين بس كده، ولا اعمل حاجه ثانيه مولانا ولا خلاص كده؟ خلاص كده الحمد لله. ده انت عجزت عن الاستحمام لمرضك او لكسرك تام. وصلي طبيعي اصلي عادي. اقول لك صلي اثنائي ولا طبيعي؟ صلي كما يصلي الناس. اصطلاح الطبيعي هذا بنحب نصلي نستعمله كثيرا. اسلم لي مولانا. الله يبارك. الله يبارك فيك. الله يعافيك. الله يعافيك. هيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. نعم تفضل. يعني احبك الله. احبك الله الذي احبك الله ان يعني يجمعنا في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب امين. وما اتصلت الا لاخبر حضرتك اني احبك في الله عز وجل، واسالك ان تدعو لاخي احمد شهده بالشفاء لانه في حاله حرجه جدا بالعنايه المركزه. احبك الله الذي احببتنا فيه وعافاه الله اخاك وعافى المسلمين والمسلمات يا رب. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اياد بنت علوي. بارك الله فيك يا ابا البراء. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ لو سمحت عندك في سؤال. لو حد عرض علينا ان احنا نعمل صفحة على الفيس او يعني حتى برضو نتاجر معاه خامات تخص الكلاب والقطط، يعني طعام للكلاب، حزام اللي بيربطوه في الرقبة، فطبعا في فئه حضرتك عارف من يعني الاغنياء مثلا في القاهره وكده بيقتنوا الكلاب، الله اعلم تبقى حراسه ولا بتبقى زينه كده يعني، حتى بتبقى كلاب غاليه. فهل ينفع ان احنا نبيع لهم الحاجه دي اكل واحزمه وعضادات يعني حاجات زي كده تخص الكلاب والقطط يا شيخ؟ هل ينفع ان انا ابيع لهم الحاجه دي واتاجر فيها اصلا؟ لا باس بذلك. اما عن الطعام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل أو امرأة مرت بكلب يلهث من العطش فنزعت موقها فملأته ماء وسقته فغفر الله لها. طب أيضا هم لو بيقتنوا للزينة أو لكده مش للحرام لا يخصك هذا، لا يخصك هذا. المقتني إذا سألنا أجبناه. أنت سألت عن بيع الأطعمة ومستلزمات الكلاب والقطط، لا بأس بذلك. السلام. السلام عليكم. عمر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك بالله يا شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. محمود أبو مسلم من أبو كبير أفندم الشيخ. محمود أبو مسلم من أبي كبير. أنت الذي تضر صلاتك تربط رأسك به. أيوة يا شيخ. تفضل يا محمود أبو مسلم. الله يعزك رب دعوتك إلنا والله يا شيخ، مش عايزين أكثر من دعوتك إلنا ولا أولادي بس. الله يوفقنا وإياكم. الله يوفقنا وإياكم. عمر ابني يا عم الشيخ عايز يقرا على الكايه. عمر ابني يقرا على الكايه. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ما تقولش الرجيم، اختصرها شوي. الرجيم. احسنت. يوم هم بلقون لا يخفى عن الله، لا يقضى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. بارك الله فيك. كلم الولدة تسقيك لبنا محلا بالعسل حتى يسلك صوتك. بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. أنت والدك والسلام على سماه. عليكم السلام يا أبا إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. بعد إذنك، في أحد العلماء الأفاضل طلع على قناة من قنوات الفضائية، لا مش كان في درس في المسجد يا ربي. فقال احد طلبة العلم سألوا حكم صلاة الجماعة، فاجاب ان حكم صلاة الجماعة مستحبة عند قول يعني الائمة الاربعة او الجمهور، وهذا ما ادين الله يعني، قال نفس اللي قلت في حياتك عليه. فعايز اعرف حكم صلاة الجماعة ايه. حياتك ما تقفلش التليفون عشان بس انا ما عنديش نت يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة، فذهب عدد من العلماء إلى أن صلاة المرء في جماعة مستحبة وليست بواجبة، وذهب قوم وإن كانوا الأقل إلى وجوبها. والمرد عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبالرد إلى الكتاب والسنة وجدت ما يلي: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وقال يا رسول الله إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني، تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عذرا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاصله؟ كدت أن آمر رجلا يؤم الناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنى الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا بالمعنى. رابعا قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. خامسا صلاة الخوف شرعت مع أن الناس في شأنها أحوج إلى أن يصلوا فرادى، ومع ذلك لم تسقط صلاة الخوف في الحرب. خامسا أحب أن أنوه أو أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنوين لشهد العشاء. أما غاية ما استدل به القائلون بعدم الوجوب حديث صلاة الرجل وحده تعدل صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب27 درجة أو ب25 درجة. قالوا: فما دامت عدلت درجة إذن أجزأت، ونحن لا ننازعهم في الإجزاء، نقول هي تجزئ، لكن هل يأثم للتخلف عن الجماعة بلا عذر؟ استدللت بالأدلة التي أختارها وأنصح هذا الأخ الفاضل بارك الله فيه الذي قال ذلك شيخا كان غير شيخ أن يرد الأمر عند التنازع إلى الكتاب والسنة، لا يرد الأمر إلى الكثرة. بارك الله فيكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. والله أعلم. جزاك الله ألف خير. حديث يجيء القرآن يوم القيامة على آية رجل شاحب يقول: أظمأتك بالهواجر وسهرتك بالليالي، لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل اتفضل. الله يحفظكم. الله يبارك لك. انا عندي 4 اسئله هقولهم بالتسلسل واسمع الاجابه من بعدها من حضرتك. اتفضل. الله يبارك لك. انا في فتره من فترات امي كانت لا تصلي ليس جحودا بل جهلا، ده اول سؤال. امك كانت لا تصلي جاهله؟ كانت لا تصلي جاهله. ايه يعني مش عارفه ان في حاجه اسمها صلاه يعني ولا ايه؟ لا، هي عارفة ان في حاجة اسمها صلاة وممكن تقول تكسلا. انا كنت صغير او كنت لسه ما أيه. ماتت العجوز او ما زالت على قيد الحياة؟ لا، هي عجوز 65. طيب أيه. ماشي. تاني سؤال، في حضور ابي اسقطت جنين. نعم اسقطت جنين في شهر كم؟ تقريبا في الشهر الثالث او الثاني. أيه. انا كنت صغير. الشهر يعني قبل نفخ الروح فيه. قبل نفخ الروح فيه. السؤال الثالث، يعني الان كانت لا تصلي، عفوا نستنى نعدد بس المثالب. كانت لا تصلي تكاسلا، ثانيا اسقطت جنينا قبل نفخ الروح فيه، ثالثا حاجات انا وامي، كنت انا بحج لابي ونزلنا من عرفه وقعدنا في منى، ورحت انا رميت الرميه الاولى عشان هي كانت هتقدر، وبعد كده رحت انا رميت عنها وعن نفسك. نعم، رميت عنها وعن نفسك. رميت عنها وعن ابي. رميت عنها وعن ابيك وعن نفسك. انا حاجه ماشي. وفي المره الاخيره في الرميه خدتها عشان ترمي معايا، فهي في المره الثالثه تعبت مني، فهو ده اللي كنت خايف منه، عشان كده كنت انا برمي عنها يعني. طيب ايه المشكله؟ هي بس حتة ان انا النزول في منى وارمي بالليل بعد الساعة 12. حتة ايه بقى؟ حتة هذه ان انا ما رميتش بعد الفجر. نظف لغتك شوية، لكن حتة ومش حتة اللغة المصرية. المهم خلينا في الموضوع. تمام. انت كنت ترمي الساعة 12 عفوا اليوم السابق او اليوم الاتي؟ لا، في نفس اليوم اللي هو بعد ما نزول من العرفة. يعني بعد ما نزلت من العرفة. انت نزلت من عرفة. ومعك العجوز والشيخ الكبير. تمام. أول أبي متوفي. أنا ميت عن أبي. أبي متوفي. زميت عن أبيك وأبوك متوفي. أنا حدثت عن أبي. أيوة. طيب نزلت إلى إلى إلى منن ومعك العجوز. حلو. بعد منتصف الليل. تمام. ليلة العيد. ليلة العيد ورميته. ورميت. خلاص ما في مشكلة. وباقي الأيام أنا رميت برضو. ما في مشكلة. طيب ماشي. نرجع لموضوعنا الأول. نعم. نرجع لموضوعنا الأول أول مسألة. ماشي. وهو أن الأم تركت الصلاة أيام صباها. تمام. عدد من الصلوات. تمام. يقول جمهور أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى أن عليها الإعادة على الوجه المتيسر لها. علمت؟ تمام. عليها الإعادة على الوجه المتيسر لها من ناحية يعني أمثلة مثلا بس عشان أقول لها يعني ممكن تصلي مع كل صلاة صلاة، ممكن تصلي جالسة إذا عجزت عن القيام. نعم. تمام. أما سقوط الجنين؟ سقوط الجنين الخطب فيه يسير، عليها أن تتصدق لأنها ما قتلت نفسها، لأن الروح ما نفقت فيه هو دون الأربعة أشهر، والروح على التوصيف الشرعي أيوة. أنها تنفخ في الجنين بعد أربعة أشهر. تمام يا شيخ. الله يبارك. وأما الحج ما فيهوش أي مشكلة. ها؟ أما موضوع الحج ما فيهوش مشكلة. لا الحج أنت كانوا يرمون عن النساء الله يحفظك. نعم أي مش واخد بال حضرتك. ما في مشكلة يرمون عن النساء إذا خافوا على النساء. طيب حاضر. ماشي. انا حجزت دخلت قبل الحج بخمس ايام وقعدت في مكه وبعد كده رحت على يوم الترويه على طول على يوم الحج، هل في مشكله؟ دخلت مكه كنت حاجز مفرد او متمتع او قارن؟ مفرد. ودخلت مكه وقعدت وجلست عند خالي لغايه يوم منى ورحت منى يوم 8. لكن اهللت من الميقات في الاول؟ لا ما اهللتش من الميقات، اهللت من جوه مكه. انت كنت رايح من بقصد الحج؟ رايح بقصد الحج من جد المكة. يبقى انت تركت واجبا وهو الاهلال من الميقات. تمام. بس جلست في مكة خمس ايام. يا حبيبي اصبر الكلام. حاضر. انت ذاهب للحج. تمام. ويجب ان تهل من الميقات. حاضر. تركت هذا الواجب ودخلت مكة بدون احرام. تمام. وبقيت عند خالك واهللت يوم الثامن. فانت تمام. دخلت مكة وتجاوزت الميقات بدون إهلال، فيرى جمهور العلماء أيوة. أن عليك دم، لقول ابن عباس موقوف عليه من ترك واجبا فعليه دم فلينسك نسيك. فإن قال قال ما دليل ابن عباس، قلنا له أن الذي مر على الميقات ولم يهل آثم، نريد أن نعوض هذا الإثم. فابن عباس يرى أن تعويض هذا الإثم وجبر هذا الإثم بذبيحة تذبحها. تمام. أسمع السلام. وفرقها لله. للفقراء، فقراء مكة. طب أنا مش في مكة، أنا في مصر. وكل وكل، خليك خفيف كده، احرص على دينك كما تحرص على دنياك. حاضر. لا أنا بحرص على ديني. أيوة. أي السلام عليكم. عندما تزور دار المسنين لدعوتهم للإسلام، البعض منهم عمره 80 سنة فوق 80 يضع يده على كتفي معبر عن شكره، الأمر في ذلك واسع لأن 80 سنة خربان رجل يعني من غير مجال وكتفك عليه ثياب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بقول لحضرتك أنا دلوقتي عندي بيت إيجار قديم. نعم. واتكلمت مع المحامي. تمام. المحامي بيقول لي احنا ممكن ندفعوا بعض الرشاوي اللي بتوع الحي والكده عشان خاطر يعني الاوراق تخلص كده، فهل يجوز؟ اما الرشاوي لا اجوزها. اما المستاجر ايجار قديم ولا يريد الخروج فهو ظالم. نعم. السلام عليكم. اللقطة ما نستطيع نفصلها ان تحتاج محاضرة كاملة، لكن اذا وجد الشخص لقطة ذات قيمة يعرفها لمدة سنة إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخت مسلمة. السلام عليكم. تمام. عليكم السلام وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى العدودي. نعم تفضل. بعد إذنك يا شيخ عايز نستفسر، كنت على الذهاب لصدقات العزاء يعني اللي يكون فيها المقرئين يقرأوا القرآن. عايز حكم الذهاب إلى صدقات التعزية مشروعة. يبقى المقرئين القرآن. التعزية مشروعة. التعزية. طب وبالنسبة للذهاب يعني نعزي يعني. يقول لك التعزية مشروعة، لا بأس اذهب عزي ورجع إن شئت. ما شيخ يعني قصدي أنا على المقرئ اللي يكون يقرأ قرآن، يقولوا يعني في بعض الناس بيقولوا إن هي بدعة. لا ما وصلتش للبدعة بارك الله فيكم، أحسن نشغله في اللغو يعني. يقول لك الآن يعني عفوا، إذا ترك الناس جاءوا يعزون وجلسوا، ترى هل ينشغلوا باللغو أو لا ينشغلوا باللغو؟ لا ينشغلوا باللغو. سينشغلوا باللغو. أسمعهم شخص القرآن لعدم شغلهم باللغو، ما نستطيع نحرمه. تمام. وبارك الله فيك يا أخت جهان. يقول لو واحدة تخنقت مع زوجها وجلت جنين بس ما كانش تعرف إنه حرام، في الشهر كام يا أختي أم رزان؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يرضى عنك شيخنا يا رب. تفضل. سؤالين يا شيخنا بعد إذنك. تفضل يا حبيبي. ربنا يرضى عنك يا رب. عنك مش عنك. في موضوع في موضوع الإرث يا شيخنا. دلوقتي لو ان مثلا انا ابويا مثلا ترك لنا ثلاث قراريط. قل ابي رحمه الله مره كده قلها. لا انا اقول مثلا والدي ما على قيد الحياه، اقول مثل يعني. اي مثل مثل ماشي. ورحمه الله تجوز على الحياه. اي نعم نعم جزاكم الله خيرا. فمثلا يا شيخنا في اثنين يعني قراطين دول مثلا على وجه الطريق، الإيراد مثلا فيهم يساوي 100,000. طيب. وفي إيراد تاني مثلا جوه مش على وجه الطريق، الإيراد ده مثلا يساوي 20,000 جنيه. طيب. فهل ينفع إن أنا مثلا كذكر أخذ الإيرادين دول وأدي أخت البنت الإيراد اللي هو اللي قيمته أقل، وأقول أنا كده مشيت بالشرع، أنا كده أديت أخت نص الميراث؟ لا يصح، هذا ظلم بين، هذا يقاوم وذاك يقاوم، وكما قال كل من يقاوم ولذكر مش حظون سعين، واحد يقسم والثاني يختار كما يقولون. يا سعد الرحمن بهذا القدر أجتزي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهم. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريق يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين يا أرحم الراحمين. ارفع درجاتنا في عليين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم فك أسراهم وفرج الكرب عن مكروبهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا، ونسألك عملا صالحا، وكلما طيبا، ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا، وكن لنا نصيرا يا رب العالمين، وكن عنا وكيلا، وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إن تبن إليك إن من المسلمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعلنا من المقربين يا رب العالمين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.